حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان المدني قال حدثنا عباس بن سهل الساعدي قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان المدني قال حدثنا عباس بن سهل الساعدي قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد رضي الله عنه: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه يعني السبابة. قال أبو عيسى رحمه الله: وهذا حديث حسن صحيح، وبه يقول بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى. قالوا: يقعد في التشهد الآخر على وركه، واحتجوا بحديث أبي حميد رضي الله عنه، وقالوا: يقعد في التشهد الأول على رجله اليسرى وينصب اليمنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث يعتبر عند العلماء رحمهم الله من أجمع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته، وذلك لاشتماله على بيان كثير من الأركان وتفصيل كثير من السنن الواردة عنه عليه الصلاة والسلام مجملة في الأحاديث الأخر، ومن ذلك بيانه لصفة جلوسه صلوات الله وسلامه عليه حال التشهد. وقد اعتنى الإمام الترمذي بذكر هذا الحديث تاما كاملا في باب ما جاء في وصف الصلاة، وذلك بعد أبواب من هذا الباب، وأورده هنا من رواية عباس بن سهل الساعدي رحمه الله عن أبي وأبي حميد وأبي أسيد الساعدي أنهم اجتمعوا فتذاكروا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية التي ذكرها رحمه الله في هذا الموضع فيها اختصار، اقتصر المصنف رحمه الله فيها على صفة الافتراش، مع أن هذا الحديث اشتمل على صفة الافتراش والتورك كما في رواية الصحيح. وبين أبو حميد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف في جلوسه الأول وجلوسه الثاني، فكان جلوسه في التشهد الأول افتراشا، وكان جلوسه صلوات الله وسلامه عليه في التشهد الأخير توركا. وقد نص على ذلك في الرواية المفصلة التي ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله بعد هذا الباب بعدة أبواب، وبين فيها هذا التفصيل. ونظرا لاشتمال حديث أبي حميد رضي الله عنه وأرضاه على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الجلوس، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده بعد حديث وائل بن حجر، ويشترك حديث أبي حميد وحديث وائل بن حجر رضي الله عنهما وأرضاهما في إثبات صفة الافتراش، إلا أن حديث أبي حميد رضي الله عنه أفضل ويعتبر عند العلماء أقوى، لأنه اشتمل على التفصيل الذي أجمله حديث وائل بن حجر. ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله إن حديث وائل بن حجر سكت فيه عن التورك، وحديث أبي حميد بين التورك. ولذلك حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة كما تقدم معنا بيانها. وهذا الحديث فيه عدة فوائد ومسائل، فأما بالنسبة لقول العباس بن سهل بن سعد الساعدي رحمه الله ورضي الله عن أبيه أنه اجتمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال في رواية اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وكلهم رضي الله عنهم وأرضاهم من الأنصار من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فتذاكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كانت مجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علما وفضلا وبرا وخيرا، فما جلسوا إلا وتذاكروا شؤون هذا الدين، فقد كان الدين أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم وسؤلهم فيه يتذاكرون، ومن أجله يجتمعون، وعليه يفترقون مؤمنين بالله واثقين بعزه ونصره رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما امتلأت قلوبهم بمحبة هذا الدين أعزهم الله عز وجل عز الدنيا والآخرة، وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يطلبون مثل هذه المجالس، حتى يقول أحدهم للآخر إذا لقيه في الطريق تعال بنا نؤمن ساعة، أن يأمره بالجلوس معه حتى يتذاكروا شؤون هذا الدين، فيقوى إيمان بعضهم بما يذكره أخوه عن شأن هذا الإسلام ومن شأن هذا الدين الذي كانوا يحافظون على مذاكرته والسؤال عنه. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، فكانوا يتذاكرون ويتساءلون ويستفتون ما هي صفة هديه صلوات الله وسلامه عليه. وكان كبار التابعين رحمهم الله إذا جلسوا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرت عيونهم وانشرحت صدورهم واطمأنت قلوبهم بما يسمعون وما يشاهدون من المحبة والوئام والأخوة في الدين والإسلام. فانظر إلى هؤلاء الصحابة النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس معهم غيرهم تذاكروا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يقصدون تعليمهم السنة ودلالتهم على الخير. وهذا هو المنبغي على الأكابر إذا جلس معهم الأصاغر، أن يحرص الأصاغر على الانتفاع والاستماع ومذاكرة من هو أسن وأعلم وأعرف بالشريعة وأفهم، فهذا من الخير الذي يرجى للأصاغر مع الأكابر. ومتى رأيت أصاغر القوم مع الأكابر متعلمين مستفيدين؟ فالخير كل الخير يرجى لهذه الأمة من بنات وبنين. وأما إذا أصبح الأصاغر في معزل عن الأكابر، وأصبح حديث الأكابر في الحكمة والعقل والخير والرشد والنبل تعرض عنه نفوس الأصاغر، فاعلم أن وراء ذلك شرا مستطيرا، حيث ينقطع أصاغر الأمة عن أكابرها، فيأتي اليوم الذي لا يعرف فيه المسلم من الإسلام إلا اسمه أو رسمه. ومن هنا فقد كثير من الأصاغر توجيه الأكابر والاستفادة من مجالسهم، خاصة من طلاب العلم إذا جلسوا مع من هو أعلم. فالواجب على العلماء إذا جلسوا أن يشعروا الناس بمحبة بعضهم لبعض وتوقير بعضهم لبعض واستفادة بعضهم من بعض. فهذا أبو حميد لم يكن أكثر صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد بن مسلمة، ولا من أبي ولا من أبي العباس سهل بن سعد الساعدي، فقد كان أكثر صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنه كان معهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ابن بلدمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جلس هؤلاء الذين هم أكثر صحبة وأكثر اتباعا، وقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له: ما كنت أكثر منا دخولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحبة؟ فقال: نعم، ولكني رمقت ذلك، أي حافظت على النظر وتتبع السنة والآثر. ومن هنا كان له الفضل والتقدم وسؤال البيان بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال، من تأمل هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حرصهم على الخير والبر وانتفاع الناس من مجالسهم، فإنه لا يستغرب ذلك عليهم، لأنهم تأدبوا بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أخذوا ذلك من رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه، الذي ما فتئ عن ذكر ربه وطاعته سبحانه وتعالى. وقوله رضي الله عنه وأرضاه: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه إشكال معروف: كيف يمدح هذا الصحابي نفسه ويزكيها بالعلم، مع أن الواجب على المسلم ألا يثني على نفسه وألا يمدحا، لأن الله تعالى نهى عن ذلك في قوله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولا شك أن مدح النفس بالعلم نوع من التزكية. وقد أجاب العلماء رحمهم الله عن مثل هذا مما وقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة العلم والفضلاء، أنه محمول منهم على المقاصد الحسنة التي يقصد من ورائها شحذ الهمم على أخذ العلم عنهم، وكذلك قصدوا منها الثقة، فيكون السامع أبلغ ما يكون في الالتزام بما يقولون وما يفعلون، فعندها تحصل الطمأنينة للسامع أن هذا الهدي وهذا الأمر الذي يخبر به هذا الصحابي لا شك فيه ولا مرية. ومن هذا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه: يغفر الله لأبي رافع، أنا أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. فقول أبي حميد رضي الله عنه وأرضاه: اشتمل على تزكية يقصد منها أن يكون يقصد مقصود منها أمر المقصود منها مشروع غير ممنوع. ومن هنا قال العلماء يشرع للعالم أن يثني على علمه وأن يذكر مشائخه ومن أخذ عنهم حتى يكون ذلك أبلغ في قبول العلم منه والأكمل والأفضل. أن يفوض العبد أمره إلى الله الذي يعلم السرائر والضمائر وحقائق الأمور، فمن أخلص لله نيته وأصلح لله سريرته وكان صادقا في علمه وقوله وفعله زكى الله ظاهره وباطنه وتولى الله سبحانه وتعالى أمره كله، فهو ولي الصالحين وهو أعلم بمن اتقى سبحانه رب العالمين. وقال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فأثنى على نفسه بالحفظ والعلم. ومن هنا قال العلماء يشرع للعالم إذا كان على علم وبصيرة واحتاج الناس إلى علمه أن ينشر ذلك العلم ولو كان يحسن القضاء، فإنه يجب عليه أن يطلب القضاء إذا توقف إحقاق الحق وإبطال الباطل على أمثاله. كل ذلك إنما يكون تحقيقا للمقاصد الشرعية وتحصيلا للمصالح للرعية، وكل ذلك محمود شرعا غير مذموم. وقوله رضي الله عنه وأرضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس افترش، هذه قطعة من الحديث الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس افترش رجله، قال جلس فافترش رجله، فافترش رجله اليسرى. قوله افترش رجله اليسرى هذه هي صفة الافتراش التي تقدمت في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه. وقوله استقبل بصدور اليمنى قبلته أي جعل أصابع قدمه اليمنى إلى جهة القبلة، وهذا يدل دلالة واضحة على أن السنة والأكمل والأفضل إذا نصب الجالس في التشهد قدمه اليمنى أن يجعل أصابعها إلى القبلة، وهذا أفضل من وجوه. أولا ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثنا، وثانيا فضل استقبال القبلة بالأصابع، وذلك هو الهدي. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يسجد بين كفيه وقد بسطهما إلى قبلته صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك مما يدل على فضل هذه الصفة وجود المشقة والتعب فيها، فإن المصلي إذا نصب رجله وجعل أطراف الأصابع إلى القبلة كان ذلك أتعب، ولا شك أن الأكثر تعبا ونصبا أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ثوابك على قدر نصبك، فدل دلالة واضحة على أن الأكثر تعبا أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله القاعدة الفقهية التي تقول الأكثر تعبا أعظم أجرا، وبعضهم يقول الأكثر تعبا أفضل، أي له فضيلة في الشرع لثبوت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رضي الله عنه واستقبل باليمنى القبلة أطراف اليمنى القبلة أي استقبل بصدر اليمنى القبلة أي جعل أصابع رجله اليمنى إلى القبلة كما ذكرنا، وهذه هي إحدى الصفات. فنصب اليمنى له ثلاث صفات: الصفة الأولى التي ذكرنا، والصفة الثانية أن يوقف رجله اليمنى ويجعل أطراف الأصابع على الأرض دون أن يستقبل بها القبلة، والصفة الثالثة أن يجعل ظاهر قدمه اليمنى على الأرض. فهذه ثلاث صفات، أفضلها الصفة الأولى كما ذكرنا. وهل ذلك يختص بالافتراش أو شامل للافتراش والتورك؟ سكتت عن ذلك الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التورك، وظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب قدمه اليمنى، ولذلك سكت العلماء رحمهم الله عن التفصيل والتفريق بين الافتراش والتورك. وقوله رضي الله عنه وأرضاه ووضع يده اليمنى ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى، هذه الصفة يسميها العلماء رحمهم الله باللقم، والمراد باللقم أن يجعل ركبته كأنها قد التقمها كفه، وصورة ذلك أن يجعل ركبته في راحة كفه الأيمن. فهذه الصفة يسميها العلماء باللقم. وقد ورد فيها عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديثنا وحديث ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وكذلك في اليد اليسرى ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه ألقمها ركبته اليسرى، وهي إحدى الصفات التي وردت في الكف اليمنى. وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث في وضعه لكفه اليمنى على فخذه اليمنى، أولها صفة اللقم التي ذكرنا، وثانيها أن يقبض أصابع كفه اليمنى، وثالثها أن يعقد بالأصابع العدد، ورابعها القبض. فهذه أربع صفات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أربع صفات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأولى اللقم، والثانية العقد، والثالثة التحليق، والرابعة القبض. فأما اللقم فقد بيناه، وأما بالنسبة للتحليق فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وائل بن حجر أنه عليه الصلاة والسلام حلق إبهامه مع أصبعه الوسطى، وأشار بأصبعه أي السبابة إلى وأشار بأصبعه السبابة صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الصفة تسمى بصفة التحليق، واختارها بعض العلماء رحمهم الله، ومنهم القاضي أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. والصفة الثالثة العقد، والعقد له صورتان: الصورة الأولى أن يعقد 53، وهذه الصفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد من حديث ابن عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53، وأشار بأصبعه السبابة صلوات الله وسلامه عليه. وقوله عقد 53 أن يجعل طرف الإبهام عند أصل أصبعه الوسطى، ثم يشير بالمسبحة ويقبض الثلاثة الأصابع. والسبب في ذلك أن العربة تعد بأصابعها وتجعل الإبهام 50 إذا عقد، والثلاث من الأصابع الخنصر والبنصر والوسطى، إشارة إلى الثلاث، فحينئذ يكون قد عقد صلوات الله وسلامه عليه 53. أما الصفة الثانية من العقد فهي أن يجعل رأس الإبهام عند أصل الوسطى، ثم يقبض الثلاثة الأصابع، ثم يشير بالمسبحة وحينئذ كأن الإبهام عند طرف الوسطى على الحافة، وهذا ما يشير إليه حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه في الصحيح. وأما بالنسبة لصفة القبض فأصلها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال: وقبض أصابعه كلها. فهذه هي الصفة التي يسميها العلماء رحمهم الله بصفة القبض. وهذا الاختلاف في الروايات والصفات اختلاف تنوع لا تضاد، فلو صلى وقبض أو صلى وحلق أو صلى وعقد أو صلى وألقم كفه اليمنى لركبته فإنه لا بأس عليه ولا حرج، وكل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن هذه الروايات كلها بمعنى واحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف في الصفة. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله من هذه الصفات، وأنها صفات مختلفة في أحوال متعددة، ولا بأس ولا حرج على المسلم إذا فعل أي واحدة منها. وهناك صفة اختارها بعض العلماء وهي رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهي صفة البسط. والمراد بالبسط أن يبسط كفه اليمنى على فخذه ثم يشير بالسبابة دون أن يكون هناك عقد أو قبض أو تحليق. ولكن السنة أظهر في تلك الصفات الثلاث التي ذكرناها، وهي التي دلت عليها الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رضي الله عنه وأشار بأصبعه أي رفع صلوات الله وسلامه عليه أصبعه، والمراد بالأصبع السبابة كما ذكر رضي الله عنه وأرضاه. وسميت السبابة سبابة لأن العرب كانت إذا سبت أشارت بالأصبع وعيدا من باب الوعيد والتخويف والتهديد، فقيل لها السبابة ويقال لها المسبحة لأنها تكون عند توحيد الله جل وعلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بها، وذلك في دعائه صلوات الله وسلامه عليه وتوحيده وعند ذكره لربه على سبيل الإفراد، فأشار إلى كما ورد في خطبة حجة الوداع، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة أنه كان إذا دعا أشار بأصبعه صلوات الله وسلامه عليه. وكانت هذه الإشارة من رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه من آخر عهده بهذه الدنيا، فقد أشار بالمسبحة حينما دنا من الموت فقال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم الرفيق الأعلى، ثم أشار بأصبعه وقبضت روحه صلوات الله وسلامه عليه، فيقال لها المسبحة لأنها يشار بها التوحيد وعند ذكر الله جل وعلا. وعلى كل حال فمراد الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع أصبعه السبابة ورفع أصبعه المسبحة أثناء التشهد والمناسبة ظاهرة، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام يستفتح تشهده بذكر الله وتوحيده وتمديده وتقديسه والثناء عليه بما هو أهل وذكر شهادة التوحيد، حيث يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. ولذلك اختار جمع من العلماء رحمهم الله أن تكون الإشارة عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله،

الله المستعان. هذه منزلة عظيمة ومرتبة شريفة جليلة كريمة، الله أعلم، حيث يجعل هذا الفضل حينما يطهر قلب عبده فيستوي عنده من مدحه وذمه. الله أكبر، ما أعظمها من عطية وما أعظمها من منزلة حينما يخلص العبد لوجه الله جل جلاله فلا يبالي بالمخلوق مع الخالق سبحانه. لا يمكن للإنسان أن يحتقر هذه الدنيا ويريد وجه الله عز وجل إلا بتوفيق الله سبحانه الذي يقلب القلوب والأبصار. فأول ما ينبغي على الإنسان أن يكثر من الدعاء، أن يرزقه الله الإخلاص وأن يوفقه حتى تكون أقواله وأعماله ليس فيها لأحد سوى الله حظا أو نصيبا. ثانيا، أن يأخذ بالأسباب التي تعين على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأعظمها ومن أعظمها وأجلها كثرة قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة التي قامت على الإخلاص كله، قامت على الإخلاص وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى، وبالأخص طالب العلم فينبغي عليه أن يكثر مراجعة السيرة وقراءتها مع مراجعة مبنية على التفكر والتدبر والتأمل. حينما كان رسول الأمة صلى الله عليه وسلم لا يبالي بأحد وليس في قلبه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا النبي الكريم الذي زكاه ربه بهذه المنزلة العظيمة، فقال سبحانه: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. امتلأ قلبه عليه الصلاة والسلام بالله، ولذلك أسري به عليه الصلاة والسلام وعرج به عليه الصلاة والسلام، فرأى ملكوت الله سبحانه وتعالى فطهر الله قلبه من كل شيء، وأصبحت الآخرة هي وجهته، وإرادة ما عند الله سبحانه وتعالى هي الغاية التي من أجلها انتصب صلوات الله وسلامه عليه. تقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام، سيرة تدعوك إلى إرادة وجه الله فتعرض عن المخلوقين إلى الخالق، ويستوي عندك مدح الناس وذمهم. استوى مدحه وذمهم عنده عليه الصلاة والسلام يوم كان وحيدا فريدا بمكة يدعو إلى ربه، يسمى بالصابع وبالأبتر وبالأفاك وبالساحر، ويعادى عليه الصلاة والسلام، وتسيل الدماء على قدمه الشريفة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك من كسرت له في طاعة الله شوكة صلوات الله وسلامه عليه، لأن قلبه كله لله سبحانه وتعالى. ومن كان لله يعلم لماذا نقول تقرأ السيرة، لأن السيرة كلها ابتلاءات، وذم الناس نوع من الابتلاء. فإذا وجدت رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يبتلى وبعد هذا الابتلاء يرفع الله ذكره ويعلي قدره عليه الصلاة والسلام، ويشرح صدره ويغفر وزره الذي أنقض ظهره صلوات الله وسلامه عليه، فيذكر عليه الصلاة والسلام بأفضل الذكر وأحب الذكر، ويكون ذكره عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه قربة للعبد، كل ذلك من تشريف الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. لكن ما جاء بالتشهي ولا جاء بالتمني، وإنما جاء بالابتلاء. ولذلك يقولون إن أهل العلم لا يسلمون من أذية الناس ولا يسلمون من انتقادهم وجرحهم، وهذا الذم من الناس والأذية من الناس هي التي يرفع الله بها قدر العلماء ويعطيهم بها وجاهة الدنيا والآخرة. ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فجعل الوجاهة وعظيم المنزلة وعظيم المكانة لما أوذي من الناس، أوذي صلوات الله وسلامه عليه موسى عليه السلام كليم الله إلى درجة أنهم تكلموا في عورته عليه الصلاة والسلام، ويؤذى هذه الأذية إلى درجة أن الحجر يفر بثوبه فتنكشف العورة أمام بني إسرائيل ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، ثوبي حجر. وبلغت أذية، وكان بنو إسرائيل ولا زالهم أشد الناس أذية، ومع ذلك صبر واصطبر فأعلى الله قدره وأعظم أجره بهذا البلاء، سنة ماضية من الله سبحانه وتعالى. فذم الناس لا تبالي بهم، لا تبالي به، فلهذا الكون رب بيده أزمة الأمور ومقاليد الأمور سبحانه. والله لو ذمك الناس عن بكرة أبيهم والله يحبك ما ضرك ذمهم شيئا، ولو مدحك الناس عن بكرة أبيهم، ولا قدر الله يمدح الإنسان من الناس عن بكرة أبيهم بل من الخلق عن بكرة أبيهم، ومع ذلك في سفال من الله ومقت من الله، ما نفعه ذلك المدح من الله شيئا أبدا، ولا يغني له من الله شيئا. على الإنسان أن يعلم أن له منزل عند الله لا يستطيع أحد أن يرفعه عليها، ولن تستطيع الخلائق أن ترفعه إذا أحبت، ولن تستطيع أن تضعه منها إذا ذمت، فليصلح ما بينه وبين الله. واشتكى بعض السلف من أذية الناس إلى عالم من علماء السلف فقال له أصلح ما بينك وبين الذي سلطهم عليك، أصلح ما بينك وبين الذي سلطهم عليك. فالعبد لا يخاف إلا من ذنبه، فيستوي عنده مدح الناس وذمهم، بل إن بعض الأخيار والصالحين يكره المدح أكثر من كراهيته للذم، لأنه دائما ينتقص نفسه، فإذا ذمه الناس شعر بخير وأحس أن هناك ذنوبا تحاك عنه، وأن هناك من يحمل السيئات والأوزار عنه، فحمد الله عز وجل لما يرجو من حسن العاقبة عند الله سبحانه. وأما إذا مدح فهي فتنة السراء العظيمة، فيخشى ويخاف ويكره وينقض ذلك. فعلى الإنسان دائما أن يفر من المخلوقين إلى الخالق، وأن يصلح ما بينه وبين الله عز وجل مما يعين على أن يستوي عندك مدح الناس وذمهم، أن تعلم حسن العاقبة عند الله سبحانه إذا وقفت بين يديه في يوم ينفع الصادقين صدقهم، فيزكي الله نيتك ويزكي الله سريرتك، فعندها لا تبالي مدحك من مدحك وذمك من ذمك. وإذا ابتليت بالمدح فعليك دائما أن تتذكر ذنوبك وأن تتذكر إساءتك. وقف رجل على عالم من العلماء الفضلاء فذمه وانتقصه، فقام هم به طلابه فقال لهم دعوه هذا الذي يعرفني بحق، دعوه هذا هو الذي يعرفني بحق، لأنه دائما يرى نفسه في سفال وينتقص نفسه. فلما جاء يذمه ما خالف ذلك الذي يعرفه من نفسه. فالإنسان دائما لما يعتقد نفسه النقص ويقبل على نفسه ويزريها فإن الله يكمله ويرفعه. وعلى الإنسان دائما أن يعلم أن الله سبحانه إذا أحبه وضع له القبول بين خلقه، فليسعى وليطلب محبة الله سبحانه وتعالى. تسعى حثيثا من بداية التزامك وهدايتك أن ترجو محبة الله وحده لا شريك له. فإذا وجدت البشائر، وما ورد في السؤال وهي الجزئية الثانية، إذا وجدت البشائر من رضوان الله عليك ومحبة الله عليك فالهج بالثناء على الله، واعتقد الفضل كل الفضل لله سبحانه، وما سمعت من حمد ومدح فرحت به على أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى، فإن نعم الله أحق أن يفرح بها المؤمن، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمن فرح بنعمة الله عليه إذ يثنى عليه فإنها نعمة عاجلة، ولكن عليه ألا يلتفت بقلبه إلى ذلك. شكي إلى الإمام مالك وقيل له إن الرجل يكون في العلم فيثني عليه الناس في علمه فيجد في نفسه، فقال رحمه الله وهل منا أحد يسلم من ذلك، إنما الخوف على من قصده، يعني على من طلب هذا الشيء وأحبه وركن إليه. وعلى كل حال نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإخلاص لوجهه وابتغاء ما عنده من ولي وذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك.